Sembilan belas. Tisata ashar. Tisata ashar. Di dapur. Fil matbakh. Fi al matbakh. Apakah kamu mempunyai dapur baru? A'indaka matbakh jadid? A'indaka matbakh jadid? Apa yang akan kamu masak hari ini? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Apa kamu memasak dengan listrik atau dengan gas? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Bolehkah saya memotong bawang bombay? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Bolehkah saya mengupas kentang? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Bolehkah saya mencuci daun salad? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Di mana gelas-gelas? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Di mana piring dan gelas? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Di mana sendok garpu? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Apa kamu punya pembuka kaleng? أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Apa kamu punya pembuka botol? أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ Apa kamu punya pembuka penutup gabus? أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Apa kamu memasak sop dengan panci ini؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Apa kamu memasak ikan dengan wajan ini؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Apa kamu memanggang sayuran di panggangan ini؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Saya menata meja. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Ini adalah pisau, garpu, dan sendok. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Ini adalah gelas, piring, dan serbet. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.